مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتسم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. إن لم يكن في معادي عند الصراط أقول يا زلة القدم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا محمد خير من جاء ذا الكريم به. محمد خير من يمشي على قدمي ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا دائما أبدا على حبيبك. وارفع البلايا.